الإنسان لا يستطيع أن يؤدي الأوامر إلا بالصبر الذي يعينه الله له، ولا يستطيع ترك النواهي ترك المحارم إلا بالصبر، وكذلك أيضا لا يستطيع تسليم لقضاء الله وأمره إلا بالصبر. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة.